وهم بالعلم وخيصه وجرم فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ثم ما بعد، ما زلنا في الكلام على شرح العقيدة الطحوية وتوقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف عليه رحمة الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مهنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وانتهينا من الكلام على هذه العبارات، صحيح؟ ونحن الآن بإذن الله تعالى وعونه سنبدأ في قول الماتن. قوله ما زال بصفاته قبل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله: أي إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. نعم، يعني لماذا يعقل أهل العلم هذا الباب في كتب المعتقد؟ هم يتكلمون على هذا ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل كان وليس له صفات، وإن صفاته سبحانه وتعالى حادثة. ما معنى حادثة؟ يعني وجدت بعد أن لم تكن، لأن صفاته عندهم سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم، مخلوقة. فمعتقد أهل السنة أن الله عز وجل كان بذاته سبحانه وتعالى، وكان كذلك بصفاته عز وجل، لأنه يستحيل كما مضى معنا تكلمنا قبل ذلك قبل درسين، أنه يستحيل أن يوجد في الذهن، أن يوجد في الواقع شيء بدون صفة. وجود ذات بدون صفة هذا ليس موجودا إلا في الأذهان، وجود ذات بدون صفة هذا ليس موجودا إلا في العقول. يعني لو قلت لك كلمة رجل، كلمة رجل في العقل يمكن أن توجد رجل بلا صفة، أما في الواقع هذا الرجل لابد أن يكون له صفات، لابد أن يكون طويلا قصيرا سمينا رفيعا عربيا أعجميا، لابد أن يكون له صفة. إذن وجود الشيء بدون صفة لا يمكن أن يوجد إلا في العقول، وهذا دليل عقلي في الرد على هؤلاء المبتدعة الذين يقولون إن الله عز وجل كان موجودا وليس له صفة. لو وصفوا الله عز وجل بالوجود وليس له صفة فهذا وصف لعدم، هذا وصف لعدم، معنى ذلك أنه معدوم سبحانه وتعالى. إذا قلت لك رجل لابد أن تسألني أي رجل تقصد، فأعرفك ذلك الرجل بذكر صفاته. فإذا كان المخلوق لا يوجد بدون صفة، فمن باب أولى أن يوجد الخالق سبحانه وتعالى بصفة. وصفاته أزلية، ما معنى كلمة أزلي؟ كلمة واحدة تساويها، يعني أزلي يعني لا أول له، لا أول له. صفاته سبحانه وتعالى أزلية أي لا أول لها، كما أن ذاته أزلية. فلذلك قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، لا أول، ليس له أول، ليس له بداية. هل ذات الله لها بداية؟ ليس لها بداية، كذلك صفاته ليس لها بداية. لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، هل يصح تسمية الله بالقديم؟ سؤال: هل يصح أن نسمي الله القديم؟ هذا ليس تسمية، هذا خبر. يعني قول المصنف لم يزل بصفاته قديما، هذا القديم هذا ليس اسما من أسماء الله، بل هذا خبر عن الله. وكما قال شيخ الإسلام في أكثر من موضع: باب الإخبار أعم من باب الأسماء والصفات. يعني يجوز أن نخبر عن الله عز وجل بأخبار لم يسمي بها نفسه، أما في باب التسمية، باب التسمية في النداء لا يجوز أن تقول يا قديم، القديم ليس من أسماء الله، لكن يجوز أن تقول يا أول، هو الأول والآخر. حسنا، فهذا من باب الخبر، يعني من باب الخبر عن الله يصح أن أقول إن الله قديم، إن الله موجود. واضح؟ هذا لا بأس به، لأن هذا خبر عن الله. أما في باب التسمية هذا لا يجوز، في باب التسمية لا يجوز أن تسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ما معنى هذه العبارة؟ لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فهو خالق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى، يعني لم يكتسب اسم الخالق عندما خلق. واضح؟ هذا بخلاف المخلوق، المخلوق يكتسب الصفة بعد أن يفعلها وبعد أن يتصف بها. هذا الرجل لم يكن عالما، عندما درس طلب العلم أصبح عالما. واضح؟ تعالى الله أن يشبه المخلوق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق. واضح؟ فإذا هذا الباب باب مهم، مهم في ماذا؟ في الرد على الذين يقولون إن صفات الله عز وجل صفات حادثة، حادثة. ولكن أهل السنة يقولون، وسيأتي هذا، يقولون إن صفات الله عز وجل قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى هذه العبارة؟ صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني قديمة قدم ذاته سبحانه وتعالى، لا أول لها، كصفة الكلام، كصفة الخلق، كصفة الرزق، كالقدرة، كل صفات الله. حادثة الآحاد، ما معنى حادثة الآحاد؟ حادثة يعني مخلوقة؟ لا، ها، يعني متعلقة بمشيئته، يتكلم إذا شاء بما شاء. هو قبل أن يكلم موسى سبحانه وتعالى كان متكلما، لكن عندما يريد أن يتكلم هذه الإرادة إرادة حادثة، يعني إرادة جديدة، ليس مخلوقة. ليس معنى حادثة الآحاد يعني مخلوقة الآحاد، الآحاد يعني الأفراد. فصفة الله قديمة النوع حادثة الأفراد، حادثة الآحاد. مرة أخرى، معنى حادثة يعني ماذا؟ ها؟ يعني متعلقة بإرادته، كلما أراد أن يتكلم تكلم، ليس حادثة بمعنى مخلوقة. فصفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل ليست حادثة سواء بالنوع أو بالآحاد، لكنها بالنوع، نوع الصفة قديم قدم ذات الله، لكنه إذا شاء أن يتكلم تكلم. أهل البدع يقولون في شبهتهم هذه، وسيأتي رد هذه الشبهات، يقولون في شبهتهم لو قلنا إن صفات الله، صفات الله قديمة قدم الذات، معنى ذلك أننا جعلنا آلهة مع الله، معنى ذلك أننا جعلنا آلهة مع الله. ولذلك كان الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق يقول لو أثبت لله 99 اسما لعبدت 99 إلها. وهذا جهل، لأنه لا يمكن أن يتصور وجود الصفة بدون الذات. واضح؟ كما قلنا، كما قلت منذ قليل، وجود ذات بدون صفة هذا لا يوجد في الواقع، إنما يوجد في ماذا؟ في العقول فقط، في الأذهان. فإذا الصفة متصلة بالذات، متصلة بالذات. واضح؟ وسأتي الكلام على مسألة هل الصفة هي عين الموصوف أو الاسم، وعين المسمى أم لا، وأن أهل البدع هم أول من أطلقوا هذا الإشكال وهذا السؤال حتى يعني ينصروا مذهبهم، حتى ينصروا مذهبهم. إذن ماذا هو قال صحابه بسم الله ويكتب أنه لكل صفة ذات واحد فقط؟ بالضبط، هو يقول، لأنهم يقولون، سأتي هذا الكلام لكن سأقول لأنك سأل، هم يقولون هل الاسم عين المسمى أم لا؟ هذا السؤال. يعني أنت اسمك مثلا زيد، هل زيد هو نفس الشخص زيد أم لا؟ فإذا قلنا لهم الاسم ليس عين المسمى، ليس عين المسمى، سيقولون إذن الاسم ليس، أسماء الله مخلوقة، لأنه لا يمكن أن يوجد خالق مع الله، الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذات الله عز وجل، تعالى الله أن تكون مخلوقة، ذات الله ليست مخلوقة، وأنتم تقولون إن الاسم غير المسمى، غير الذات، فيلزم من ذلك أن الاسم ماذا؟ مخلوق، لأن كل ما هو غير الله مخلوق. أليس كل ما هو غير الله مخلوق؟ الجواب بلى. فإذا والاسم ليس عين المسمى، هل يصح أن نقول أن الاسم هو المسمى أو الاسم ليس عين المسمى؟ التفصيل في هذا الكلام أن هذا السؤال سؤال حادث، كما قال الطبري، الطبري عليه رحمة الله في كتاب صريح السنة، قال إن هذا السؤال وهذا الإشكال لم يرد في ذهن الصحابة ولا في ذهن التابعين، وإنما هذا سؤال ورد عند المبتدعة الجهمية ومن وافقهم. حسنا، نعم، هذه الفلسفة هكذا حتى يثبتوا مذهبهم الباطل. هو سيسألك أنت تقول هل الاسم هو عين المسمى أم لا؟ إذا قلت نعم ناقضك بالعقل، فإن المعروف أن الاسم ليس وعين الذات. وإذا قلت لا، إذا قلت نعم، إذا قلت لا ليس عين المسمى، يقول يلزمك أن تقول إن أسماء الله مخلوقة. والصحيح في هذا أن نقول ليس الاسم عين المسمى وليس الاسم غير المسمى، وإنما نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، وهذا تعبير القرآن والسنة. قال تعالى ولله الأسماء، لله، لله، الاسم للمسمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فلا نقول إن الاسم هو عين المسمى ولا نقول إن الاسم غير المسمى، وإنما نقول إن الاسم للمسمى. بعض أهل السنة قالوا الاسم، أهل السنة بعضهم قالوا هذا الاسم غير المسمى، ولكنهم قالوا لا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا أن أسماء الله مخلوقة، فإن الاسم لا يوجد إلا متعلقا بالذات، لا يوجد اسم بدون ذات. واضح؟ إذا قلت زيد، هل يمكن يوجد زيد بدون شخص، بدون لحم ودم؟ ولله المثل الأعلى. إذا قلت من أسماء الله العليم، هل يمكن أن يوجد اسم الله العليم بدون ذاته سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. واضح؟ فهم يقولون، أهل السنة يقولون، وهذا الكلام قاله الطبري في صلاح السنة، الأولى أن نقول أن الاسم للمسمى حتى نخرج من لوازمهم الباطلة. واضح؟ الذين يقولون من أهل السنة أن الاسم غير المسمى، يقولون قد يرد في بعض النصوص، يرد في بعض النصوص أن الاسم غير المسمى، ويرد في بعض النصوص أن الاسم هو المسمى حسب مراد الشارع سبحانه وتعالى. مثال ذلك، يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هنا المقصود الاسم فقط أم مقصود الذات؟ الذات. ها؟ أعوذ بكلمات الله، المقصود الكلمات أم الذات؟ الذات. هنا الكلمات تطلق على الذات، واسم ربك الأعلى يطلق على الذات. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحركت بي، حديث قدسي، هو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، حديث قدسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل، نعم يبدو أن نقول قال الله عز وجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحركت بي شفتاه. المقصود هنا الاسم أم المسمى؟ ها، من يوافقه ومن يخالفه؟ أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، هنا المقصود الاسم أم المسمى؟ لا، كيف؟ هل الله عز وجل بذات، المسمى هو الذات، هل الله عز وجل تتحرك بك شفتاه؟ لا، الاسم. إذن في نصوص الشريعة هناك نصوص أتت تقصد الاسم، هناك نصوص أتت تقصد المسمى، فلا يصح أن نقول مطلقا أن الاسم هو عين المسمى، ولا يصح أن نقول أن الاسم هو ليس عين المسمى، إنما نقول الاسم للمسمى حتى نخرج من لوازمهم الباطلة. واضح هذا؟ إذن خلاصة الكلام كما قلت أنت، هذه فلسفة حادثة هم أحدثوها حتى يدللوا على مذهبهم الباطل، حتى يدللوا على مذهبهم الباطل أن أسماء الله مخلوقة، وهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا في أسوأ من ذلك، أنهم عبدوا عدما، عبدوا عدما. عندما نقول إن الله عز وجل ذات بدون أسماء وبدون صفات، ففي الحقيقة هم يعبدون عدما، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والماتة والقبض والرفع والطي والانتواء والاتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصف به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني هو يقول ولا يرد على هذه صفات الفعل. ما معنى ولا يرد على هذه؟ يعني لا يعترض، لا يعترض، لا يرد يعني لا يعترض، لا يعترض على قولنا في المتن ما زال بصفاته قديما قبل خلقي. لا يعترض على هذا أن هناك بعض صفات الأفعال اختيارية حادثة الأحد، كما قلنا منذ قليل صفات الله قديمة النوع حادثة الأحد. فعندما نقول قديمة النوع ممكن شخص يقول هناك صفات حادثة كالنزول، هذا يحدث نزولي سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، والمجيء والكلام والإتيان والضحك والرضا والغضب، هذه صفات حادثة. حادثة النوع أم الأحد؟ حادثة النوع أو الأحد؟ حادثة الأحد، حادثة الأحد يعني بإرادة الله. أما نوع هذه الصفات قديم، فلا يرد على هذا، فلا يعترض، لا يعترض على قدم صفات الله عز وجل أن هناك بعض صفات الأفعال هي صفات ماذا؟ اختيارية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، كصفة الاستواء وغيرها من الصفات. نعم. والإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ معلوم في اللغة العرب، لأن الاستواء هو العلو والارتفاع والقصد، والكيف مجهول، وسؤاله عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج. إذا ماذا أهل السنة؟ التفويض. التفويض في ماذا؟ في الكيفية، ليس التفويض في المعنى، خلافا للمبتدعة الذين فوضوا، بالغوا في الإثبات فوضوا في الكيف والمعنى. واضح؟ فمذهب المفوض أيضا مذهب باطل، مذهب باطل، الذين يقولون لا نعلم المعنى، لا نعلم معنى العليم ولا الرحيم، ولا لا نعلم معنى صفة الغضب ولا الرضا. فمعنى هذا أن الله عز وجل وأن نبيه صلى الله عليه وسلم خاطبونا بكلام لا يفهم، وهذا اتهام لله عز وجل بعدم البيان، واتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بعدم البيان عن الله تعالى. نعم. إن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الآن أحاد الغضب حادثة، أحاد الغضب حادثة، غضب غضب غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالآن نوع هذا الغضب أحاده حادث، أما نوع الغضب أن الله عز وجل له صفة الغضب فهو نوع قديم متعلق بذاته عز وجل. نعم. عندما قال هذا مصنف فقط على عليم وكل شيء فقط هم استدلوا بماذا؟ بمثل بمعنى في الحديث مسميات الجنة فقط مصنف والحقيقة ممكن، يعني طبعا لكن هذا، لكن هذا تقصد المفوضة أم تقصد من؟ مفوضة. المفوضة. نعم هذا باطل. لمن لا فهمت كلامك، ويقول المفوض عندما يقولون نحن نفوض المعنى كما أننا لا نعلم الجنة فيها فاكهة، كما هل هي كفاكهة الدنيا؟ ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. ما معنى هذا؟ يعني هذا ليس بحديث، لكن هذا كلام بعض السلف، هذا ليس بحديث. المعنى أن فاكهة الجنة هي التفاح أو الرمان أو العنب الذي نعرفه، لكن هل بنفس الكيفية؟ هل نحن لا نعرف ما هو الله عز وجل عندما وصف لنا نهر الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من عسل مصفى؟ هل نحن لا نعرف ما هو العسل؟ نعرف العسل شراب حلو الطعم، نعرف معناه، ولكن حقيقة العسل وكيفيته هل نعرفها؟ لا. إذن هذا رد عليهم أيضا، لأن كل معنى كلامهم أن كلمة عسل تساوي كلمة ماء تساوي كلمة خمر كلها مجهولة المعنى، لكننا نعرف أن هناك فرق بين الماء والعسل والخمر واللبن، هناك فروق بينها، فكذلك هناك فرق بين الغفور والرحيم والعفو والتواب. واضح؟ فروق نعرفها في اللغة، لكن كيفية الصفة تستطيع أن تسمي هذا درجة، درجة الصفة كيفيتها درجتها كيف تكون لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. لا، هو كان الغضب كان موجودا، الكلام كان موجودا، ولكن حدث متعلقا بإرادة الله، حدث متعلقا بإرادة الله تعالى. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم بآلة كالصغر والقرط ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آلة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. إذن الأخرس ولد أخرس لا يتكلم ثم نطق وتكلم، هل نسميه كان متكلما أم نسميه حادث الكلام؟ حادث الكلام. فالذين يقولون إن الله عز وجل ما كان متكلما ثم تكلم يشبهونه بالأخرس، يشبهونه بالأخرس، وهذا نقص وسبة لله عز وجل. فهناك متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. الذي لا يتكلم الآن نسميه متكلم، متكلم بماذا؟ بالقوة، عنده القدرة على الكلام إذا شاء، واضح؟ ولله المثل الأعلى، الله عز وجل متكلم سبحانه وتعالى ولم يزل متكلما، وأحاد كلامه حادثة متعلقة بمشيئته، متعلقة بمشيئته. وإذا لم نقل هذا كان هذا نسبة النقص إلى الله عز وجل. نقول فلان كاتب وهو لا يكتب الآن، معنى كاتب يعني يعرف الكتابة، ماهر من الكتابة، عنده قوة الكتابة. نعم. قال وحلول الحوادث، حلول الحوادث للرب تعالى المنبي في علم الكلام المذموم لم يرد نفسه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. مصطلح حلول الحوادث هذا مصطلح ستمر معنا في هذا الكتاب وفي غير من الكتب إذا قرأت. مصطلحات مجملة، هناك مصطلحات مجملة. ما معنى مجملة؟ لا يصح إثباتها مطلقا ولا يصح نفيها مطلقا، بل لابد أن نستفصل فيها المتكلم بها. إذا تكلم أحد بهذا المصطلح لابد أن نستفصله، يعني نطلب منه التفصيل، ماذا تقصد بهذا المصطلح؟ من هذه المصطلحات حلول الحوادث. حلول يعني حل بالشيء أي دخل فيه، الحوادث يعني المخلوقات. يقولون حلول الحوادث ممتنع في حق الله، الحوادث يعني المخلوقات. يقولون أنتم تقولون إن كلام الله حادث الآحاد، وهذا باطل، لأن الحوادث لا تحل بالله عز وجل لأن الله قديم سبحانه وتعالى. فنقول لهم كلامكم هو الباطل. ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ إن كنتم تقصدون بحلول الحوادث أن المخلوق ذات المخلوق قد تحل في ذات الخالق فهذا باطل لا نقول به. وإن كنتم تقولون حلول الحوادث معناه المنفي عندكم، معناه أن الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم إذا أراد لأن هذا كلام حادث، فهذا باطل، فهذا باطل. المعنى الأول نفي حلول الحوادث بمعنى أن المخلوقات تحل في الله عز وجل، هذا منفي، هذا النفي صحيح. المعنى الثاني نفي حلول الحوادث بمعنى أن أفعال الله عز وجل الحادثة ليست أفعالا له، لا يتكلم، لأننا لو تكلم هذا كلام حادث، والحادث لا يحل بالقديم، واضح؟ هذا المعنى باطل لأن هذا الحادث ليس مخلوقا، إنما قلنا هو حادث بمعنى أنه ماذا؟ حادث المشيئة، حادث الإرادة، ليس الحادث بأنه معنى مخلوق، واضح؟ مرة أخرى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نقول إن ذات الخالق ليست مخلوقة فكذلك صفاته ليست مخلوقة، وكما أننا نقول إن ذات المخلوق مخلوقة فلابد أن تكون صفاته مخلوقة. فالكلام في الصفات كما قال شيخ الإسلام فرع عن الكلام في الذات. سبب ضلال هؤلاء أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. نقول لهم أنتم تقولون إن ذات الله ليست مخلوقة فيلزمكم أن تقولوا إن صفاته كذلك ليست مخلوقة، إن صفاته كذلك ليست مخلوقة. فهو يقول حلول الحوادث، اقرأ هذا مرة أخرى. وحلول الحوادث لله تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. إذن النفي الصحيح له معنيان، نفي الصحيح نفي حلول الحوادث له معنيين، المعنى الأول أن المخلوقات لا تحل في ذات الله، المعنى الثاني لا يحدث لله عز وجل وصف جديد لم يكن، لا يحدث لله وصف جديد لم يكن، لا يمكن أن يكون الآن نقول صفات الله كلها قديمة إلا صفة الضحك، لم يكن يضحك ثم أصبح يضحك، لا هذا باطل، واضح؟ نعم، هذا نفي صحيح. نعم نعم يوجد الأشاعرة يتكلمون بهذا الكلام. موجودون في كل مكان. الأشاعرة هم في الحقيقة يقولون إن كلام الله مخلوق وإن القرآن مخلوق، وإن كانوا يقولون بالكلام النفسي كما سيأتي. البيجوري نعم نعم، حقيقة مذهبي منهم ينفون الكلام، ينفون صفة الكلام، فهؤلاء موجودون حتى الآن. نعم. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يرضى ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. إذا النفي الباطل هو نفي الصفات الاختيارية، النفي الباطل الذي يريد أن يتوصل إليه المتكلمون بقولهم إن الله عز وجل لا تحل فيه الحوادث، لا يريدون النفي الصحيح، إنما يريدون ماذا؟ النفي الباطل. ما هو النفي الباطل؟ نفي أفعال الله وصفاته الاختيارية، نفي الأفعال الاختيارية كالكلام والرضا والغضب والنزول. واضح؟ نعم. وأهل الكلام المذموم يصدقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. السني الذي لا يفهم مكرهم يسلم لهم، يسلم للمتكلم لصاحب علم الكلام بهذا، يقول لو أنت تقول بنفي الحوادث، فالسني يظن نفي الحوادث يعني نفي حلول المخلوقات في الخالق، يقول نعم أنا أسلم بهذا، يقول له يلزمك أن تسلم إن الله عز وجل لا يضحك ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب بأفعال الحادثة. فإذا السني لابد أن يكون منتبها عندما يناقش المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يقول له ماذا تقصد بهذا المصطلح، ماذا تقصد بمصطلح حلول الحوادث، ماذا تقصد بهذا المصطلح؟ هذا كمصطلح الجهة ومصطلح الحيز. واضح؟ وسيأتي الكلام على هذا، على بعض المصطلحات المجملة. المصطلحات المجملة عند أهل البدع يستفصلون فيها، لا تقبل بإطلاق ولا تنفى بإطلاق. نعم. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، هو لازم له، لازم للسني إذا سلم بعموم نفي حلول الحوادث. نحن لا نقول بنفي حلول الحوادث مطلقا، نقولها بالمعنى الأول الصحيح، أما المعنى الثاني الباطل هو نفي الأفعال الاختيارية لا نسلم به. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، يعني لم تنقطع حجته، لم تنقطع حجة السني مع المتكلم. لو استفصل المتكلم وقال له ماذا تقصد بحلول الحوادث، فقبل المعنى الصحيح ورد المعنى الباطل، من قطع معه، ما استطاع المتكلم أن يقطع حجة السني. نعم. نعم بالضبط. وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ما معنى هذا؟ مسألة، هو يتكلم الآن عن ألفاظ أخرى مجملة، مسألة الصفة هل هي زائلة على الذات أم لا؟ كما ذكرنا منذ قليل، هل الاسم عين المسمى أم لا؟ فإذا قلت له الصفة زائلة عن الذات، يقول خلاص كل ما كان زائدا عن الذات فهو مخلوق، إذا الصفة مخلوقة. وإذا قلت له الصفة ليست زائلة عن الذات، يقول هذه مكابرة، لأن المعروف أن الصفة غير الذات. فنحن نقول له لا نقول إن الصفة زائدة على الذات، ولا نقول إن الصفة عين الذات، نقول إن الصفة للذات، كما نقول إن الاسم للمسمى. واضح؟ لأنه لا يمكن أن توجد صفة. أنا أعرف أن هذا الكلام غريب قليلا، كلام فلسفي، لكن لابد أن نعرفه، لأنه نرد على أهل البدع بهذا. نحن الآن ندرس شيئا متخصصا في الرد على أهل البدع. هم يقولون الصفة مخلوقة. لماذا الصفة مخلوقة؟ لأن الصفة غير الذات. فنقول هذا كلام مجمل، نحن لا نقول إن الصفة غير الذات بهذا اللازم، لأنه لا يمكن أن توجد صفة بدون ذات إلا في الذهن. يعني عندما أقول لك هل تعرف السمن، نقول أنا أعرف السمن، لكن هل يوجد أن يوجد سمن شخص سمين بدون شخص سمين؟ هل تعرف الذكاء؟ أنا أعرف الذكاء، الذكاء هو سرعة الفهم. هل يمكن أن يوجد ذكاء بدون عقل ذكي بدون ذات؟ لا يمكن. واضح؟ فلا، مرة أخرى نقول إن الصفات المجردة لا توجد إلا في الأذهان، إلا في الأذهان. لابد أن يوجد الذات المجردة لا توجد إلا في الأذهان، لابد أن الذات يكون لها صفة ملازمة لها. فالذات ملازمة، ملازمة للصفة، والصفة ملازمة للذات. الذهن اللي يوجد فيه ذات مجردة ولا صفة مجردة؟ واضح؟ الذهن الواقع، عفوا، الواقع لا يوجد فيه ذات مجردة ولا صفة مجردة. الصفة المجردة والذات المجردة لا توجد إلا في الذهن. واضح؟ الذكاء، الغباء، العلم، الجهل. العلم والجهل معروفان، لكن هل يوجد أن يوجد علم بدون شخص عالم، أو جهل بدون شخص جاهل؟ إذن مرة أخيرة، الذات المجردة والصفة المجردة لا توجد إلا في الذهن، أما الواقع لابد أن تقترن فيه الذات بالصفة. الواقع لابد أن تجتمع فيه الذات مع الصفة. فلذلك هو يقول: وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير. يعني هل الصفة أو الاسم هو غير المسمى، أو الصفة غير المسمى، أم ذات المسمى؟ فيه إجمال. فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيرهم، ولا أنه ليس غيرهم. سكتوا عن هذا، سكتوا عن هذا الأمر. نعم، لأن إطلاق، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. يعني لو قلنا أن الصفات غير الله، معنى ذلك أن الصفات مباينة. ما معنى مباين؟ أي منفصلة. فإذا قلنا أنها منفصلة فهي مخلوقة، لأن كل ما كان منفصلا عن الله فهو مخلوق. الشيء الذي جعله منفصلا كذا، هذا التفكير، هذا الحقيقة الفكر الجهمية أصله من اليهود، أصله من اليهود. يعني أصل مذهب الجهم بن صفوان هو من لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم، ثم إلى طالوت، ثم إلى بيان بن سمعان، ثم إلى الجهم بن صفوان. هذا السند، سند الجهمية، كما ذكر ذلك ابن القيم وغير واحد. ابن القيم ذكر هذا في النونية. فسبب ضلالهم هذا أنهم أخذ هذا من اليهود. ها، واليهود هم الذين وصفوا الله عز وجل بالنقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ما بصوتتان. نعم، فهم أخذوا هذا الفكر من وصف الله بالنقص، هم يظنون أنهم ينزهون الله، أخذوه من اليهود. نعم، عليه من الله ما يستحقون. نعم، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال. نعم، لأن لفظ الغير فيه إجمال، فلا يطلق لفظ الغير إلا مع البيان والتفصيل. ما هو التفصيل؟ سيفصل الآن. فإن أريد، يعني ما هو التفصيل في لفظ الغير؟ هل الصفة غير المسمى أم الصفة هي المسمى؟ فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، فهذا غير صحيح، لأنه لا يمكن أن توجد ذات مجردة بدون صفات إلا في العقل، معنى ذلك أن الله عدم. نعم، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، فهذا حق. حق، نعم، إن أريد به أن الصفات لها معنى زائد على الذات فهذا حق. واضح؟ فإن المعروف أن الصفة في العقل والفطرة أن الصفة غير الذات، معنى غير، أنها لها معنى غير الذات. يعني ذاتك لها معنى من اللحم والعظم والعقل. واضح؟ وصفة السمن، صفة البياض، صفة السواد، هذا شيء زائد على الذات. يقولون الصفة والذات والمعنى. نعم، نعم، الذات والمعنى، والمعنى لا يمكن أن يقوم بدون ذات، والذات لا يمكن أن تقوم بدون معنى، فهما مقترنان. نعم، فهذا حق. المعنى الثاني حق، أن الصفة نفهم منها معنى زائد على الذات. أما المعنى الأول وهو أن الصفة منفصل عن الذات، يمكن أن توجد منفصل عن الذات، فهذا معنى باطل، لأن الصفة لا يمكن أن توجد في الواقع منفصل عن الذات. نعم، ولكن ليست في الخارج ذات مجردة عن الصفة، في الخارج يعني في الواقع كما قلنا، في الذهن يوجد ذات مجردة عن الصفات. أقول لك رجل، نعم تعرف أن الرجل هذا ليس أنثى، لكن مجرد عن الصفات لا تعرف صفته. أما في الواقع أول ما أقول لك زيد، إذا كنت تعرفه ستعرف صفاته، إذا كنت لا تعرفه ستقول لي صف لي زيد. في الواقع في الخارج يعني في الواقع لا يوجد صفة، لا يوجد ذات مجردة عن الصفات، لا يوجد ذات مجردة عن الصفات. نعم، ولكن الخارج ذات مجردة عن الصفات، فالذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. كما قلنا الذهن يمكن أن يتصور ذات فقط، ويمكن أن يتصور صفة فقط، يمكن أن يتصور كل واحد وحده، لكن الخارج في الواقع لا يمكن أن توجد ذات بدون صفة أو صفة بدون ذات. نعم، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. ما معنى هذا؟ نحن نقول لهم هذا أيضا يصح أن يستدل به عليهم، نقول لهم طيب خلاص أنتم تنفون كل الصفات، لأنكم تقولون إن الصفات غير الذات، وكل ما كان غير الذات مخلوق، إن هذه الصفات ليست موجودة. فنقول لهم هل تثبتون الوجود، صفة الوجود؟ لابد أن يقولوا ماذا؟ نعم. طب لماذا أثبتتم صفة الوجود ولم تثبتوا باقي الصفات؟ يلزمكم أن تقولوا إن صفة الوجود أيضا ليست موجودة لأنها منفصلة عن الذات، أنتم تقولون إن الصفات منفصلة عن الذات، فلماذا استثنيتم صفة الوجود؟ لأنهم لو نفوا صفة الوجود سيكونون ملحدين، صح؟ سيتهون بالإلحاد. نعم، فيلزمهم أن يثبتوا باقي الصفات كما أثبتوا صفة الوجود، فالقول في باقي الصفات كالقول في صفة الوجود. واضح؟ نعم. قال ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، يعني لا يمكن أن تنفصل صفة الوجود عن الموجود سبحانه وتعالى. نعم، يعني هذا مثل نحن لم نقل منذ قليل الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، تستطيع أن تقول قاعدة أيضا الكلام في باقي الصفات كالكلام في صفة الوجود، لأنكم تثبتون صفة الوجود فيلزمكم أن تثبتوا باقي الصفات. وإن كان الذهن يفرض ذاتا موجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، يعني الذات وحدها والوجود وحدها، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج في الواقع، لا يمكن أن يوجد موجود بدون ذات، ولا يمكن أن يوجد ذات بدون موجود، بدون وجود، بدون صفة الوجود. نعم، كلمة الخارج عكس الذهن. نعم، الخارج عكس الذهن الواقع يعني. نعم، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف الذي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. نعم، لأننا قلنا منذ قليل إن جهما قال لو أثبت الله 99 اسما لعبدت 99 إله. الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد، وأنت تقول هذا في المخلوق، فلان هذا عالم كريم شجاع رحيم وواحد، فكيف هل نقول إن هذا متعدد؟ هي ذات واحدة. نعم، والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يقتضي المغايرة، لو قلنا لا زال وصفاته معنى هذا أن صفات غيره، لكنه ما زال بصفاته، وهذا من دقة المصنف رحمه الله، لأن العطف يؤذن بالمغايرة، يؤذن يعني يعلمك، العطف يعلمك بالمغايرة، يؤذنك يعلمك، لو قلنا ما زال وصفاته معنى هذا أن الصفات شيء غير الذات، واضح؟ لو قلت جاء الرجل ولحمه، اللحم غيره أم جاء الرجل بلحمه ودمه وعظمه؟ وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثالثة التي لا تقبل الانتصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. أعوذ بعزة الله، هذه استعاذة بالله عز وجل، وهذا دليل أن العزة ليست مخلوقة، أن صفات الله ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة ما استعاذ بمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات، لو كانت كلمات الله مخلوقة ما استعاذ بمخلوق. فهذه النصوص دليل أن صفات الله ليست مخلوقة وإنما هي متعلقة بذاته عز وجل. نعم. وهذا المعنى يفهم من نظر الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عند، ذات علم، ذات صرم، إلى غير ذلك من الصفات. يعني كلمة ذات التي هي مؤنث ذو وذات لا تستعمل إلا مضافة، كما أن كلمة ذو لا تستعمل إلا مضافة، ذو علم، ذو قدرة، نعم، ذو مال وهكذا. فإذا كانت لا تستعمل إلا مضافة إذا لابد أن تضاف إلى صفات الله. نعم. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة. تعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. نعم، فالذهن يفرض المحال المستحيل. ما معنى يفرض المحال؟ يعني ممكن في الذهن تتصور الوجود مع العدم، شيء موجود ومعدوم، تتصور أن الشيء قد يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، هذا في الذهن قد يتصور هذا، الذهن قد يفرض المحال، لكن الواقع لا يمكن أن يفرض المحال. واضح؟ مفهوم هذا؟ ولذلك مثلا بعض الملاحدة يقولون، ولعل هذا سيأتي، أظنه سيأتي، بعض الملاحدة يقولون، الملاحدة يقولون أنتم تقولون إن الله على كل شيء قدير، صح؟ فماذا يقولون؟ هل يستطيع أن يرفع حجر الذي لا يستطيع مثلا، هل يستطيع أن يخلق مثله؟ هل يستطيع أن يخلق حجر لا يستطيع أن يحمله؟ كيف ترد عليهم؟ الله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، والمحال ليس شيئا، المستحيل الآن إذا خلق الله مثله هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يخلق مثله، لأن الله ليس مخلوق، صح؟ ولو خلق مثله هذا سيكون مخلوق، صح؟ إذن هو ليس خالق. أنت الآن تريد لو خلق الله مثله، الله خالق ليس مخلوق، طب مثله الذي خلقه الله سيكون مخلوقا، إذن لن يكون مثل الله، إذن يستحيل أن يخلق الله مثله، إذن هذا مستحيل. والمستحيل ليس شيء، الله قال إن الله على كل شيء قدير، والمستحيل ليس شيئا. فالسؤال خطأ، السؤال أصلا خطأ، لا يصح أن تقول هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يستطيع أن يحمله، هذا مستحيل، والمستحيل ليس شيء. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول المستحيل المحال ليس شيئا، فالمحال لا تتعلق به القدرة، ليس لنقص في القدرة، ليس لنقص في القدرة، ولكن لأن هذا الشيء محال، هذا ليس شيئا، لأن هذا محال وليس شيئا. واضح؟ واضح الإجابة عن هذا السؤال؟ نعم. فهم يقولون، نعم، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، كما يفرض المحال، فالمحال ليس شيئا، الذهن يفرض المحال والمحال ليس شيئا. لنا ما معنى كلمة شيء؟ الشيء هو ممكن الوجود، الشيء هو ماذا؟ الذي يمكن أن يوجد، صح؟ فهو شيء باعتبار وجوده الآن، هذا شيء، أو شيء باعتبار إمكان وجوده، باعتبار إمكان وجودي أنه يمكن أن يكون موجودا، والمحال لا يمكن أن يكون موجودا، فلذلك المحال ليس شيئا. واضح؟ نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك المغتال من حقنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فكل هذه استعاذة بأسماء الله وصفاته مما يدل أنها ليست مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق كفر، الاستعاذة بالمخلوق كفر فيما لا يقدر عليه. وكذلك قولهم: الاسم عين مسمى أو غيره. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به النصب الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمل ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هنا بالمسمى ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. نعم، إن أريد بالمغايرة أن الاسم غير مسمى بمعنى أن الاسم له معنى غير الذات هذا حق، وإن أريد بالمغايرة الانفصال وأنه مخلوق فهذا باطل. نعم. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى تم خلقه بأسماء إن من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقه من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، بكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. طبعا هذا باطل، وهذا نقص، نسبة نقص عظيم إلى الله عز وجل، كما مثل منذ قليل في الأخرس الذي كان لا يتكلم ثم أصبح يتكلم، عندما كان أخرس لا نقول إنه متكلم ثم أصبح يتكلم، حدثت له صفة الكلام، فهذا نسبة الله عز وجل إلى نقص، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا. يعني هذا معطوف على الرد، إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والرد على ابن كلاب. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. نعم، الكلام عندهم شيء واحد لازم لذاته عند الأشاعرة والكلابية، والكلام النفسي. كلام النفسي عندهم معناه، وسيأتي كلام على صفة الكلام، كلام نفسي معناه يقولون هو نفس حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية الذين ينفون الكلام ويقول إن الكلام مخلوق، يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم بصوت ولا حرف، ولكنه كلام نفسي يفهمه جبريل ويترجمه إلى أصوات وحروف. ها، فحقيقة قولهم هو قول المعتزلة والجهمية في نفي صفة الكلام. نعم. لا، الكلام عندهم عند الأشعرية والكلابية لا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بمعنى أنه ليس حادث الأحد، هو قائم بالذات، ليس حادث الأحد. نحن قلنا ما معنى حادث الأحد؟ بالإرادة، بالمشيئة والقدرة. هم يقولون لا، لو قلت أنه حادث الأحد معنى ذلك أنه يخلق كلاما، هم يقولون هذا باطل. واضح؟ نعم. فيقولون كلامه كلام نفسي، كلام نفسي قائم بالذات، ليس حادث الأحد. نعم. كيف يقولون يعني وكلم الله موسى تكليما أو كلمه ربه؟ الأشاعرة يقولون كلام نفسي، كلمه كلاما نفسيا، وجبريل هو الذي ترجم هذا الكلام إلى موسى ليفهمه. حسنا، أما الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفة الكلام تماما يقولون هذا ليس كلاما بصوت ولا بحرف، هذا وحي وإلقاء في الروع، ويقولون يستدلون ببيت شعر باطل قاله شاعر نصراني الأخطل، الأخطل النصراني، ها يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. عندهم فلسفة غريبة وردود غريبة، هم يستدلون بهذا البيت الجهمية والمعتزلة والمنافق، يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، يقولون كلم الله موسى تكليما أي كلام بالقلب، يعني أصل الكلام في النفس، واضح؟ يقولون يقول الكلام في اللغة، هم يقولون الكلام في اللغة لا يلزم أن يكون بصوت وحرف، واضح؟ قد يكون من عقل إلى عقل بدون كلام، واضح؟ ويقول تقول لهم ما الدليل على هذا الكلام في لغة العرب لابد أن يكون مسموعا بصوت ولا بحرف، صوت وحرف، يقول الدليل قال الأخطل وهذا شاعر نصراني لا يحتج بشعره لأنه بعد عصر احتجاج، قال إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام في الفؤاد أصله في القلب، ها؟ هذا طبعا حتى لو في البيت الثاني قال وإنما جعل اللسان، ما يقول لا جعل اللسان على الفؤاد دليلا، دليل علامة، نعم، ولكن يسمى أيضا سمى الذي في القلب كلاما، إن الكلام لا في الفؤاد، فهم يقول نعم الكلام نوعان، كلام باللسان وكلام بالقلب، ننزه الله عن الكلام الثاني والكلام باللسان ونثبت له الكلام الأول. طب لماذا تنزله عن الكلام الثاني؟ لأننا سنشبهه بالمخلوقين، لو تكلم بصوت وحرف لازم أن يكون له لسان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، واضح؟ فكما خلاصة الكلام كما قال ابن القيم إن المعطل شبه ثم عطل، هم يشبهون أولا بالمخلوق، يقولون المخلوق يتكلم له لسان، إذا لابد الله يتكلم له لسان، شبهه ثم عطلوا، المشبه كل معطل شبه أولا. كيف يكون هذا بطل؟ هم يقول الله خلق فيه قدره، يعني لو انت وضعت نفسك مكانهم كل كلام له رد عندك، خلق الله فيه قدره ان يفهم الوحي، خلق الله فيه قدره ان يفهم ما في نفس الله، ان يفهم ما في نفس الله. قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي والاعلم ما في نفسك، يقولون لا هذا خاص بالانبياء، اما الجبريل جعل الله فيه قدره ان يعلم ما في نفس الله باذن الله، اذن الله له ان يعلم ما في نفسه، هكذا يعني أنت تتكلم بلسان، نعم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبرر امتناع الحوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ سيبدأ الآن في كلام مسألة غريبة قليلا، وهي مسألة تسلسل الحوادث، سأعطيكم تصور قبل أن أقرأ الكلام. التصور هو هم الأهل البدع يقولون إنه يمتنع حوادث لا أول لها، تسلسل الحوادث. ما معنى التسلسل؟ التسلسل هو تتابع، تتابع كسلسلة متتابع بلا نهاية، واضح؟ لا يمكن أن يكون هناك حوادث لا أول لها، لابد أن يكون لها أول، لابد أن يكون لها ماذا؟ أول. حسنا، فهل يصح إثبات هذا مطلقا أو نفيه مطلقا؟ شيخ الإسلام يقول الحوادث لا أول لها، لا أول لها باعتبار النوع، ولها أول باعتبار الآحاد. ما معنى هذا الكلام؟ وهذا القول شنع به على شيخ الإسلام، واتهم شيخ الإسلام أنه يقول بقدم العالم، الذين يقولون بقدم العالم هم الملاحدة الذين ينفون الخالق، ويقول العالم هذا ليس له خالق، هو عالم قديم ليس له أول، وهذا كفر الملاحد الذين ينفون الخالق. أهل السنة على الصحيح المحققون من أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام يقولون إنه لا يمتنع وجود حوادث لا أول لها بالنوع وليس بالأحد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل خالق، الله عز وجل خالق، أهل البدع يريدون أن ينفوا صفة الخالق، واضح؟ فيقولون والله عز وجل متكلم، فيقولون خلق الله عز وجل له ماذا؟ له بداية، له بداية، أول ما خلق الله السماوات والأرض أو أول ما خلق الله القلم، وهذا الخلق طالما أن له بداية إذن صفة الخالق لم تكن موجودة قبل هذا، حسنا أصبح أن نقول لا، الله عز وجل خالق وخلقه لا أول له. طب سأعترض شخص على هذا يقول كيف هذا؟ معنى هذا أن هناك أشياء قديمة قدم الله ليس لها أول؟ معنى ذلك أنك جعلت قديما مع الله؟ لا، نحن نقول خلق الله عز وجل أول له باعتبار النوع ليس باعتبار الأحد. ما معنى هذا؟ يعني لا يمنع مثلا سنقول أول المخلوقات القلم، هذا باعتبار المخلوقات التي نعرفها، لكن ليس معنى هذا أنه ليس هناك مخلوقات قبل ذلك، لأن الناس الذين أتوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أول هذا الأمر، ما أول هذا الأمر يعني أمر الدنيا التي نعيش فيها، هم لا يسألوه ما أول ما خلق الله على الإطلاق، إنما يسألوه عن أول هذا الأمر الذي نعرفه نحن، الذي نعرفه نحن. ليس معنى هذا أن ليس قبل هذا الخلق خلق آخر، يمكن لا يمتنع، يمكن هذا كلام شيخ الإسلام أنا أشرحه باختصار، يمكن أن يكون قبل القلم مخلوقات أخرى نحن لا نعرفها، وقبل هذه المخلوقات مخلوقات أخرى، وقبلها هكذا إلى ما لا نهاية. هل يلزم من هذا أن هذه المخلوقات بأحادها قديمة القدم الذات؟ لا، يخلق الله مخلوقات ثم تفنى، ثم يخلقها ثم تفنى. إذا ليس هناك مخلوق قديم بقدم ذات الله، يعني تصور المسألة، تصور المسألة، أقول لك حتى تصور المسألة بطريقة سهلة، أرأيت أهل النار وأهل الجنة هل لهم آخر؟ الجنة لها آخر؟ لا. طب كيف هذا؟ أليس من أسماء الله هو الأول والآخر؟ فأنت جعلت آخرا من المخلوقات مع الآخر الذي هو الله عز وجل. ها كيف تقول؟ كما أنه يمكن أن يتصور، والشرع علمنا بهذا، أنه هناك حوادث لا آخر لها، لا آخر لها، حوادث يعني مخلوقات، الله يخلق لأهل الجنة الفاكهة والطعام بدون آخر، يمكن أن يتصور وجود حوادث لا أول لها، بمعنى حوادث لا أول لها باعتبار النوع أو باعتبار الأحد؟ لا، باعتبار النوع، أحسن، باعتبار النوع ليس باعتبار الأحد. لو قلنا باعتبار الأحد يعني مثلا جبريل واحد، أنا واحد، لو قلنا أنه قديم باعتبار النوع هذا كفر، باعتبار الأحد جبريل قديم هو نفسه قديم هذا كفر، واضح لأنك جعلت مع الله عز وجل أولا، والله أول ليس له، ليس قبله شيء، أنت الأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في شرح اسم الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لا يمنع أن يكون هناك مخلوقات خلقها الله عز وجل غير متناهية القدم، ولكنها تعدم ثم يخلق غيرها، تعدم ثم يخلق غيرها، كما أنه لا يمنع أن يكون هناك مخلوقات لا تنتهي عندما ندخل الجنة. نعم هذه الدنيا ستنتهي، ولكن عندما ندخل الجنة هل لنا آخر؟ ليس لنا آخر. هل هكذا شاركنا الله في اسمه الآخر؟ لا، لم نشاركه في اسمه الآخر. واضح؟ إذن هذه المسألة، مسألة تعرف عند المتكلمين تسلسل حوادث أي مخلوقات لا أول لها، لا أول لها، تسلسل هو سيتكلم عليها الآن، تسلسل حوادث لا أول لها. ما الحق فيها؟ لأن بعض أهل السنة ينفون هذا، أكثر من أهل السنة ينفون هذا، يقولون لا يمكن أن يوجد حوادث لا أول لها، هناك حوادث لا آخر لها مثل الجنة والنار، لكن لا يوجد حوادث لا أول لها. واضح؟ كثير من أهل السنة يقولون هذا، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن أهل البدع دخلوا من هذا القول. كيف دخلوا من هذا القول؟ قالوا إذن ليس هناك حوادث لا أول لها، لا أول لها، معنى هذا أن الله عز وجل لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق، لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق، لأنه قبل أن يخلق ما كان خالقا. نقول لهم لا، هذا باطل، الله خالق قبل أن يخلق، ويمكن أن يتصور العقل حوادث لا أول لها. واضح؟ هو سيرجح هذا، هو سيرجح هذا، هو كلام شيخ الإسلام، سيرجح هذا الشارح ابن أبي العز الحنفي، سيرجح أن هناك حوادث لا أول لها. يعني بعض المعاصرين منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة وفي تعليق على الطحاوية، هو رجح قول الذين يقولون إنه ليس هناك حوادث لا أول لها. حسنا، واستدل على ذلك بماذا؟ بحديث القلم، وحديث القلم ليس حجة في هذا كما ذكرت، لأن الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه بماذا؟ ماذا قالوا له؟ ما أول هذا الأمر؟ الأمر الذي نعرفه، الأمر الذي نعرفه، هناك أمر لا نعرفه لم يخبرنا به الله عز وجل. واضح؟ مفهوم هذا؟ وممن كتب في هذا مسألة الدفاع عن شيخ الإسلام في مسألة تسلسل الحوادث التي الأول لها الشيخ عبد الله الغص عليه رحمة الله في الكتاب الذي ذكرته لك، كتاب دعوة المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية. هناك كتاب في هذه المسألة، مسألة تسلسل الحوادث عند شيخ الإسلام والرد على المعاصرين والمتقدمين الذين خلفوه فيها لكاملة الكواري، قدم له الشيخ صفر الحوالي، وهو رد على الشيخ الألباني في مسألة في السلسلة الصحيحة وفي الطريقة للطحاوي في مسألة الرد على شيخ الإسلام في هذه المسألة. شيخ الإسلام لا يقول بقدم العالم، لا يقول بقدم العالم، تعالى الله عن ذلك، وحاشا لشيخ الإسلام يقول بهذا، والذي رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. قدم العالم يعني العالم ليس مخلوق وليس له أول، وإنما هو قال بأن العقل يمكن أن يقبل وجود حوادث لأول لها باعتبار النوع وليس باعتبار الأحد، لا يمكن أن توجد ذات واحدة لأول لها، هذا كفر وشرك، لكن يمكن أن توجد ذوات متعددة مخلوقة، يخلق الله ذواتا ثم يهلكها، يخلقها ويهلكها لا أول لها، هذا يمكن أن يتصور. واضح هذا الكلام في هذه المسألة. هذا نعم، هذا تسلسل الباطل، هذا يسمى تسلسل الباطل، هو تسلسل المؤثرين، سيتكلم على هذا. التسلسل بمعنى تسلسل المؤثرين تسلسل الباطل، تسلسل المؤثرين، المؤثرين يعني الخالقين، يعني من خلق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ويقول آمنت بالله ورسوله، ويقول آمنت، فذكر علاجين، الاستعاذة بالله ويقول آمنت بالله ورسوله، لأنه لابد أن الخالق ليس له خالق خلقه. واضح؟ أما المخلوق يتصور أن الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس له أول يتصور أنه خلق مخلوقات لا أول لها باعتبار النوع، يتصور، كما أنه خلق مخلوقات لا آخر لها باعتبار النوع، خلق مخلوقات لا آخر لها باعتبار النوع. واضح؟ مفهوم؟ والذي يجعلك تفهم هذه المسألة أن الجنة لا آخر لها، هل خلودنا في الجنة مشاركة لله في اسمه الآخر؟ ليس كذلك، كذلك وجود مخلوقات لا أول لها ليس مشاركة لله في اسمه الأول. ولذلك الجهمية الذين يقولون بامتناع الحوادث التي لا أول لها، ماذا قالوا في الجنة والنار؟ ماذا قالوا؟ قالوا بفناء الجنة والنار، ماذا بالجهمية فناء الجنة والنار؟ إذا كي تفهم ماذا بالجهمية، لماذا يقولون بفناء الجنة والنار؟ يقولون بفناء الجنة والنار لأنهم يقولون لا يمكن أن توجد حوادث لا أول لها، ولا يمكن أن توجد حوادث لا آخر لها، الأول والآخر والله فقط، فقالوا بفناء الجنة والنار. وبعضهم كالنظام قال لا، الجنة والنار لن تفنيان، ولكن سيبقى أهلها فيها بدون حركة، أهلها فيها بدون، سيعيشون فيها بدون حركة، يأتي عليهم زمان لا يتحركون، وهذا باطل أيضا. فإذا أهل السنة يقولون، المحققين من أهل السنة يقولون كما أنه يمكن أن يوجد حوادث لا آخر لها، يمكن أن يوجد حوادث، حوادث يعني مخلوقات لا أول لها باعتبار النوع ليس باعتبار الأحد. طيب لا، لا ليس لا أول لكنه مخلوق، لماذا؟ باعتبار الأحد. طيب أنا أقول نعم، أنت تقول كيف لا أول لها وهي مخلوقة، تقول هذا كيف لا أول لها، كيف هذه الحوادث لا أول لها وهي مخلوقة. طيب كما تصورت أنه لا آخر لها وهي مخلوقة، هذا أمر قد يصل تصوره في العقول، يعني أنت تقول أن الإنسان سيعيش كم، سيعيش في الجنة، تستطيع أن تعرف أحد يعرف صح؟ هل تصورت هذا أم تتصوره؟ أنت لا آخر لك ومع أنك مخلوق، إذا قبل العقل أن يتصور هذا يلزمه أن يتصور هذا، لماذا تصورت الآخرة؟ لا عرفت هذا بالشرع بالنص صح؟ مخلوق لأن يكون الآخرة له. نعم كذلك لأول له العقل لا يمنع هذا، هذا ممكن في العقل، لا نقول أن هذا ثابت بالشرع، نحن نريد أن نثبت للجهمية أن هذا ممكن في العقل، ليس ممتنعا عقلا، ليس ممتنعا عقلا، العقل يمكن، قد يكون حدث أو لا، هذا أمر لا نعلمه، قد يكون حدث وقد يكون لم يحدث، قد يكون الله عز وجل خلق حوادث لا أول لها وقد لا يكون، لكن لا نقول هذا ليس ممتنعا في العقل، وجود حوادث لا أول لها باعتبار النوع ليس باعتبار الجن، ليس باعتبار الجن، ممكن عقلا، ممكن عقلا، ليس كل واحد بعينه لا أول له، كل واحد من الحوادث لابد أن يكون له أول باعتبار الأحد، أما باعتبار الفعل، باعتبار فعل الله الذي هو الخلق لم يزل خالقا، نحن نتكلم عن أحد الأعيان، هب هب أضرب مثالا لعله يوضح. هب الحيوان والإنسان والجن، حسنا هذه أحد. خلق الله عز وجل إنسانا لا أول له، ليس إنسان لأن إنسان طبعا حادث الخلق آدم عليه السلام، لكن خلق الله مخلوقات كالجن مثلا قد يكون لا أول لها، ثم خلق ثم أفنى هذه المخلوقات بأعيانها، ثم أنشأ جنسا جديدا سبحانه وتعالى حيوانات لا نعلمها، وهكذا. فنتكلم عن أن حوادث لا أول لها باعتبار ماذا؟ الجنس، ليس باعتبار الأعيان، ليس باعتبار زيد وعمر وعلي، ليس باعتبار الأعيان، باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. على كل حال، لماذا أهل البدع؟ هل يلزم من نفي أهل البدع؟ طب لو سلمنا بقول من قلم أهل السنة إن الله عز وجل لم يخلق حوادث الأولى، بعض أهل السنة قالوا هذا كما ذكرت، حسنا هل يلزم من هذا أن الله عز وجل لم يتصف بصفات الخلق مثلا إلا بعد خلقه؟ لا يلزم، لأن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل لم يزل متكلما، صح؟ فكما نقول لم يزل متكلما، يلزم أن نقول لم يزل خالقا، لم يزل خالقا يخلق ما شاء، كما أنه لم يزل متكلما كذلك لم يزل خالقا، كذلك لم يزل عالما، وهكذا في باقي الصفات، وهكذا في باقي الصفات. بالضبط، نعم. وهذا فاسد، فإنه يزل عن امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، وإن كان ليس له وقت محدود. انظر ماذا قال، نحن قلنا ماذا؟ هذا ممكن في العقول، الحوادث التي الأول لها ممكنة في العقول. انظر ماذا قال، لأنه يرجح ماذا في شيخ الإسلام، هو يقول والإمكان ليس له وقت محدود. ما معنى الإمكان ليس له وقت محدود؟ يعني لا تستطيع أن تقول له أول، ليس له وقت محدود، لا أول له، فيمكن أن يقول ليس له أول مرة أخرى يقرأ هذا، وهذا فاسد، فهذا يدل على امتناع حدوث العالم وحدث. والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا، الحادث المخلوق إذا حدث بعد أن لم يكن مخلوقا فلابد أن يكون ممكنا، لابد أن يكون ممكنا، صح؟ هذا الحادث ممكن أم ممتنع؟ ممكن. الإمكان، هذه العبارة مهمة، الإمكان ليس له وقت محدود، هذه العبارة تدل أنه يمكن، يمكن في العقول أن يخلق الله، الله عز وجل حوادث لا أول له، لأن الإمكان ليس له وقت محدود. الممكن يمكن أن يحدث في أي وقت، أمكنك الآن أن تحمل هذا الهاتف، يمكنك غدا، لا تستطيع أن تنفي، لا تستطيع أن تقول يمكنني غدا قطعا، واضح؟ الإمكان ليس له وقت محدود، فهمت معنى هذه العبارة؟ الإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت قدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدا ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأوله. إذن هو يرجح هذا، يرجح أنه يمكن أن توجد حوادث لا أول له، لا نهاية لأوله، ليس لها أول يعني، واضح؟ لماذا يرجح هذا في كلمتين؟ أنه يقول إن الحوادث هذه مخلوقة، والمخلوق ممكن، والممكن لا يمكن أن نخصها بوقت، إذا لا يمكن أن نخصها بوقت، إذا يمكن أن يكون لك حوادث ومخلوقات لا أول لها، واضح؟ طيب، قالت الجهمية لكي يردوا على هذا الكلام، قالت الجهمية ومن وافقهم؟ نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها. نعم، أما نحن قلنا ماذا؟ الحوادث لا أول لها باعتبار النوع، هم يردون هذا. ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. الرد على هذا فيقال لهم أنكم تقولون، افترض أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع عن كف، ويصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. طيب هذا الكلام سأقول ملخصا خلاصته. هو يقول نحن نقول لهم أنتم تقولون إن الله عز وجل خالق، حسنا الله خالق، هل منذ كان خالقا سبحانه وتعالى يمكن أن يوجد مخلوقات أم لا يمكن؟ إن قلتم لا فهذا كفر لأنه طعن في قدرة الله، وإن قلتم يمكن يلزم من هذا وجود حوادث لأول لها، لأن صفة الخلق لأول لها، لأن صفة الخلق لأول لها. مرة أخرى الرد عليهم، نقول لهم هم يقولون لا يمكن وجود حوادث لأول لها باعتبار النوع، نحن نقول لا يمكن وجود حوادث لأول لها باعتبار النوع، لأن الله عز وجل لم يزل خالقا، فإذا كان لم يزل خالقا، لم يزل خالقا سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يخلق منذ ما زال خالقا أم لا؟ إن قلتم نعم يمكن يلزمكم إثبات حوادث لأول لها، لأن الله عز وجل لا لأول له، فكذلك يلزمكم إثبات حوادث لأول لها من ناحية النوع. واضح؟ طيب قال وهو أيضا، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا وإن كان ثابت قبله. لماذا تخصون الحوادث بوقت معين؟ أليست الحوادث ممكنة الوجود؟ فإذا كانت ممكنة الوجود، إذا كانت ممكنة الوجود منذ مليار سنة، يمكن أن تكون ممكنة الوجود منذ مليارين، ثلاثة مليارات سنة. نعم. فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون حادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ الحاصل ملخص هذا الكلام أن نوع الحوادث سيذكر الآن ملخص المذاهب في نوع الحوادث، هذا هو المهم، هذا الجزء هو المهم لكي نفهم ما مضى. قال نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط؟ في ثلاثة أقوال، سيذكر ثلاثة أقوال. في ثلاثة أقوال معروفة بأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني يقولون لا يوجد حوادث لأول لها ولا يوجد حوادث لآخر لها، لذلك يقولون بفناء الجنة والنار، لذلك يقولون بفناء الجنة والنار، هذا أفضل الأقوال. نعم. يقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاس، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل، لا يمكن، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن. نعم. يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وفقه من الفقهاء وغيرهم. يعني واضح هذا؟ هذا كثير من أهل السنة يقولون بهذا الكلام، يقولوا لا يوجد حوادث الأول لها في الماضي، لكن يوجد حوادث في الآخر، لا ولا لها في الآخر. نعم. كثير من أهل السنة يوافقون. نعم. الثالث. الثالث. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. لم يقل أحد من أهل السنة ومن أهل البدع، من أهل السنة ومن أهل البدع. واضح؟ إذا عندنا ثلاثة أقوال، لا يمكن دوامها في الماضي ولا في المستقبل، ها لا يمكن دوامها في الماضي ولكن يمكن دوامها في المستقبل، وهذا قول كثير من الفقهاء، يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهذا قول كما نسبه إلى قول أئمة الحديث، ويقول بهذا شيخ الإسلام المصنف يرجح هذا. يمكن دوامها في المستقبل ولا يمكن دوامها في الماضي، لا بأس بهذا القول بشرط ألا يكون منه لازم باطل. ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل أن يكون إن الله عز وجل لم يكن خالقا إلا بعد الخلق، هذا لازم باطل. واضح؟ نعم. هو يعلم أن الله عز وجل كان خالقا ولم يزل متكلما، ولماذا؟ عليما لا بأس. قال الله نعم نعم انك قادر على كل شيء. نعم. ولا شك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد ان لم يكن، وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطره ان كون المفعول مقار بين لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس معه شيء، كما قلنا تسلسل الحوادث في المستقبل بمعنى النعيم الذي يخلقه الله لأهل الجنة، يخرج لهم من الحور العين والطعام والشراب، هذا دائم مستقبل لا ينفي أن الله هو الآخر. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء، ويقول هذا. هل معنى هذا يعني مثلا من الحور العين ممكن تموت ثم يعني يجدد لهم خلقا؟ الجنة لا موت فيها، الجنة لا موت فيها، كما في حديث أبي سعيد يؤتى بالموت على صورة كفح أملح يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار. تعرفون الحديث الجنة لا موت، لكن قد ينشئ لهم يخلق لهم حور عين، يخلق لهم من الحور عين، يخلق لهم من الولدان المخلدين، يخلق لهم من الطيور الجنة، من نعيم الجنة. ها نعم بدون موت، لأن الجنة لا موت فيها. وذات الذين يدخلون الجنة أعيانهم يبقون منعمين لا يبيدون ولا يهرمون ولا يموتون. نعم. ولما كان تسلسل الحوادث المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخرة الذي ليس بعده شيء، فكان تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجودي. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. إذن يقول الممكن المثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما يعني لا أول له حوادث لا أول لها، فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من أفراده. يعني نقول إن تسلسل الحوادث الذي لا أول له هو بالنسبة للنوع وليس بالنسبة للأفراد، بالنسبة له وليس بالنسبة للأفراد. طيب قال: وأما دوام الفعل، وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا أهل السنة، يعني أهل السنة قالوا، أهل السنة الذين قالوا هذا الكلام قالوا: والتسلسل لفظ مجمل، التسلسل لفظ مجمل. إذن الألفاظ المجملة التي تعرضنا لها اليوم، تعرضنا إلى ماذا؟ ها؟ أول لفظ مجمل تعرضنا له مسألة نفي حلول الحوادث، نفي حلول الحوادث. حسنا، الاسم عين مسمى أم لا؟ التسلسل، تسلسل الحوادث الأول لها، هذا لفظ مجمل. ماذا تقصد به؟ ماذا تقصد به؟ قال أهل السنة: فالتسلسل لفظ مجمل لم يرد، نعم، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. نعم، التسلسل واجب وممتنع وممكن، ثلاثة أنواع، هذا مهم. قال: فالتسلسل، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. التسلسل في المؤثرين يعني هل الله له خالق والخالق له خالق، من خلق الله ومن خلق من خلق الله، هذا تسلسل في المؤثرين، المؤثرين يعني الفاعلين الخالقين، هذا تسلسل ممتنع وباطل، هذا تسلسل ممتنع، واضح؟ لأنه لابد أن الخالق ليس مخلوق، فلابد في النهاية تصل إلى خالق ليس له خالق سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن نفكر في هذا التسلسل، التفكير في هذا التسلسل ممتنع، لأنك إذا قلت إن الله خالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، لا يمكن أن يكون لك من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا هذا التسلسل ممتنع، تسلسل في المؤثرين. نعم. وأن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غايته، يعني ليس إلى ما لا نهاية، كل مخالق استفاد خلقه مما قبله، لا يمكن، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا. المؤثر سبحانه وتعالى هذا خبر عن الله، لا يمكن أن يكون متأثرا بغيره. نعم. هذا التسلسل ممتنع محال. والتسلسل الواجب، التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأجل أهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. إذن هذا التسلسل الواجب هو تسلسل ماذا؟ في حوادث لا آخر له، تسلسل في حوادث لا آخر له. طيب التسلسل الممكن، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، هذا تسلسل واجب أيضا، التسلسل في أفعال الله. فإذا تكلم الله عز وجل يلزم أن يكون قبل كلامه كلام، وقبل كلامه كلام إلى ما لا نهاية، لأن صفة الكلام ليست مخلوقة. نعم. فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، قال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. واضح؟ عرفنا أين هو التسلسل الممتنع، هو التسلسل المؤثرين، والتسلسل الواجب هذا النوع الثاني، التسلسل الممتنع هذا النوع الأول، تسلسل المؤثرين، لا يمكن أن يكون الله عز وجل، أن يكون الله عز وجل له خالق، واضح؟ لأن الخالق لا يكون مخلوقا، هذا تسلسل ممتنع في العقول، يعني لا يفكر الإنسان أن من خلق الله ومن خلق من خلق الله، هذا تسلسل باطل. التسلسل الواجب وهو التسلسل في أفعال لا آخر لها، تسلسل واجب نوعان، تسلسل في أفعال لا آخر لها، يخلق الله نعيما لأهل الجنة وبعده نعيم هذا لا آخر له، والتسلسل النوع الثاني في أفعال الله ككلامه وإرادته، فالله عز وجل متكلم لا أول لكلامه، قبل كلامه لموسى كان هناك كلام وكلام وكلام ليس له أول، وهكذا ولآدم عليه السلام وهكذا. طيب نعم. وأما التسلسل الممكن النوع الثالث من التسلسل، التسلسل الممكن يعني ممكن في العقول، ممكن يعني ممكن في العقول، نعم، يعني الدليل لم يثبته ولم ينفيه، الأدلة لم تثبته ولم تنفيه. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مقولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، يعني من طرف الأول كما تتسلسل في طرف الآخر، من هذا الطرف أي طرف الأول لا أول له، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، بموجب المفروض بموجب هذه الصفات له. ماذا عندكم؟ بوجوبي معنى متقول، ها؟ هو موجب أولى. الفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل، أكمل من أن يفعل، من أن لا يفعل، من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، يعني كما سأل أخونا هل يلزم من أن حوادث لا أول لها أن الخلق ما زالوا معه في نفس الوقت؟ لا يلزم من هذا. لماذا؟ انظر ماذا قال، انظر الرد على هذا الكلام، قال فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، هذا تقدم حوادث لا أول لها باعتبار النوع ليس باعتبار الأفراد، أما باعتبار الأفراد فسبحانه هو تعالى متقدم على كل فرد من أفراده. ممكن شخص يقول طيب وأول فرد خلقه الله هو متقدم عليه أيضا سبحانه وتعالى. نعم. لكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. لأنه يمتنع كما قال منذ قليل منذ فقرتين، يمتنع وجود المفعول مع الفاعل في نفس الوقت، يمتنع يمتنع صح. قبل أن يصنع الرجل هذا الهاتف وكان حيا قبل أن يصنعه، يمتنع وجود المفعول مع الفاعل. لكن هل هذا المفعول جنس له أول؟ لا، واضح. أفراده له أول، لكن جنسه له أول ليس له أول، جنسه ليس له أول. نعم. قالوا نعم قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل. فإذا قال ممكنا يلزم أن يقول بجواز حوادث الأول له، لأنه يمكن أن إذا كان الفعل ممكن خلاص، وإذا كان واقعا خلاص وافق لأنه ليس هناك حوادث، أنه هناك حوادث الأول له. إذا قال واقع يعني موجود هناك مخلوقات الأول لها، فقد وافقنا في هذا. وإذا قال يمكن أن توجد حوادث الأول لها، فقد وافقنا أيضا. نحن لا نقول بوجوب حوادث الأول لها، نقول إن يمكن أن يوجد. نعم. والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل ضرب إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعض المعنى. يعني كيف تقول إن الله قادر على الفعل ثم تقول محال مستحيل أن يخلق؟ هو قادر على الخلق ويستحيل أن يخلق في هذا الوقت، يستحيل كيف؟ هذا تناقض، لأن القادر على الخلق يستطيع أن يخلق في أي زمان، لأننا قلنا إن الممكن لا زمان له، لا ينفع أن يختص بزمان دون زمان. طيب، والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاد، قلنا المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة، لو كتب اسمه الإرشاد في في في مذهبهم، يقول وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقال لأنك لو قلت لا أعطيك، يعني أورد اعتراضا أبو علي الجواني الآن يعترض على الذين يقولون بالتسلسل في الماضي، يعترض عليهم باعتراض عقلي. ما هو هذا الاعتراض العقلي؟ يقول لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. هذا باطل، هذا مثال ليس صحيح. سأقول لماذا. قال هذا التمثيل والموازنة، هذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة صحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما. المثال الثاني خطأ، المثال الأول صحيح، وقال لا أعطيك درهما الآن إلا أعطيك بعده درهما، كلما أعطيتك درهما جنيا سأعطيك جنيا بعده، هذا صحيح. يقول يمتنع أن تقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، هذا يمتنع بالضبط، لأنه ما أعطى. هذا مثال غير صحيح. الصحيح أن يقول ماذا؟ ما أعطيتك في الماضي ليس في المضارع، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فكذلك ما خلق الله خلقا إلا خلق قبله خلقا. واضح هذا؟ إذن المثال الذي ذكره ليس بصحيح، لأنه لا ينطبق على مسألتنا. مسألتنا تتكلم عن تسلسل حوادث في الماضي، ليس جمع بين الحاضر والماضي في نفس الوقت. هو المثال الذي ذكره قال لا أعطيك درهما الحاضر حتى أعطيك قبله درهما، نعم هذا يستحيل، لكن لا نتكلم على هذا. نحن نقول الصحيح أن تقول ما أعطيتك في الماضي درهما إلا أعطيتك قبله درهما، ما خلق الله خلقا إلا خلق قبله خلقا. انظر، قال وهذا التمثيل والموازنة، وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة صحيحة. نقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبلين. تقول ما أعطيك درهما في المستقبل إلا أعطيتك بعده درهما، كما جعلت مستقبل بعد مستقبل، اجعل الماضي قبل ماضي. نعم. وأما قول القائل ما أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل، ويكون قوله لقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. يمتنع نفي المستقبل قبل وجود المستقبل. نعم. لم ينفي الماضي حتى يكون لا، أما نفي الماضي المفروض هنا أن يقال أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فإن هذا ممكن. اقرأ العبارة التي عندك. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداءه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. خلاصة الكلام الذي قرأناه اليوم تكلمنا عن الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة ينبغي الاستفصال فيها، استفصال قائلها. كالألفاظ المجملة كمثل النفي، نفي الحلول الحوادث، هل الاسم عين المسمى أم لا؟ طيب مسألة تسلسل الحوادث لا أول لها، هذا أيضا من الألفاظ المجملة التي لابد أن يستفصل فيها القائل. وحقيقة مذهب المحققين من أهل السنة في هذه المسألة حوادث لا أول لها أنه يمكن أن يوجد حوادث لا أول لها باعتبار النوع وليس باعتبار الأحد، وأن الذين يقولون بهذا لا يقولون بقدم العالم، وإنما هم يقولون إنه يمكن وجود حوادث الأول لها باعتبار النوع ولا باعتبار الأحد. إن قلنا باعتبار الأحد هذا باطل، لأننا جعلنا قديما مع الله عز وجل. هذا خلاصة الكلام الذي ذكرناه اليوم. هذه المباحث في بداية الطحوية هي مباحث فلسفية، لكن بعد ذلك يعني بقى الطحوية مباحث عقدية سلفية بحتة، أول مباحث فقط كذا في الكتاب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.